الإحياء الثقافي يعني كتابة الكتب حول الصديق الكبرى. كل واحد يتمكن يكتب كتاب، هذا النوع من الإحياء، وهذه تكون وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة. السيد كاظم رحمة الله عليه أوصى أن تدفن بعض كتبه معه، وهذه وثيقة إخلاصي لكم. أنا قرأت في كتاب حقيقة جدا مؤلم، في هذا الكتاب يذكر أنه ألف كتاب يجمع هذا الكتاب مجموع الكتب التي ألفت في خلال 1400 عام حول الصديق الكبرى. كم كتاب ألف خلال 1400 عام؟ يعني بالمقدار الذي عثر عليه هذا المؤلف. يقول مجموع الكتب التي ألفت حسب إحصائه 2022 كتاب فقط. فلان شاعر كما قرأت في مكان كتب عن 5000 كتاب، اللي توفي قبل يمكن حوالي مثلا 50 عام، في مكان مكتوب أنه كتب عن 5000 كتاب خلال 50 عام، وحول الصديقة الكبرى اللي هي أفضل الخلق بعد أبيها وبعلها، أو كفو بعلها، يعني ثاني شخصية أو ثالث شخصية في عالم الوجود، يكتب بالمقدار الذي عثر عليه 2022 كتاب. باللغة الفارسية كتب 1047 كتاب، 1047. باللغة العربية كتب 614 كتاب. باللغة الأردية كتب 214 كتاب. ب24 لغة عالمية أخرى غير هذه اللغات الثلاث، ب24 لغة عالمية أخرى بما فيها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الروسية واللغة الإيطالية واللغة الإسبانية واللغة الكردية الأكراد واللغة الهندية حوالي مليار إنسان، واللغة الصينية أكثر من مليار إنسان، كتب 147 كتاب. يعني بكل لغة كم كتاب معدلا؟ 6 كتب، يعني لمليار صيني معدلا كتب 6 كتب حول الصديقة الكبرى. باللغة الإنجليزية اللي ينطق بها الملايين في العالم كتب معدل 6 كتب فقط. حقيقة هذه مفاجأة، العالم يعرف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ لا يعرف، حقيقة لا يعرف.